صار يتسلق مش يحكي صار يتسلق كل ما تنشطي اتحركتي بخلص اسرع يلا يلا حتى لو بيعملوا سريع كمان خديهم كل شيء كل شيء اهربوا اطلعوا هيا واحد اثنين يلا قولي قولي لا